أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله، قلنا في سورة القصص وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، أمس طرقنا القصة موسى عليه السلام في الولادة وفي كذا. قال الله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ودخل يعني موسى المدينة، قال السدي يعني مدينة منف من أرض مصر، أعتقد أنهم يسموها اليوم المنوفية أو كذا، قيل هي مدينة عين الشمس في منتهى جبل المقطم، بموجودة في مصر عين الشمس من أرض مصر. نعم. وقال مقاتل: كانت قرية تدعى خانين على رأس فرسخين من مصر، على حين غفلة من أهلها، قال محمد بن كعب القرظي، دخلها فيما بين المغرب والعشاء، وقال غيره نصف النهار عند القائلة، واختلف العلماء في السبب الذي من أجله دخل موسى هذه المدينة في هذا الوقت. فقال السدي: كان موسى عليه السلام حين أمر بركب مراكب فرعون، كان يعني يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ما يلبس، وكان إنما يدعى موسى ابن فرعون، ثم إن فرعون ركب مركبا وليس عنده موسى عليه السلام، فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب، فركب في أثره، فأدركه المقيل في أرض يقال لها منى، فدخلها نصف النهار وقد تقلب أسواقها، وقد تقلبت أسواقها وليس في طرقها أحد، وهو الذي يقول الله سبحانه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وقال ابن إسحاق: كانت لموسى من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه ويقتدون به ويجتمعون إليه، فلما اشتد رأيه وعرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه، فخالفهم في دينه وتكلم وعاد وأنكر حتى ذكر ذلك منه، وحتى خافوه وخافهم حتى كان لا يدخل قرية إلا خائفا مستخفيا، فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها. وقال ابن زيد: لما على موسى فرعون بالعصا في صغره قال فرعون: هذا عدونا الذي قتلت فيه بني إسرائيل. وقالت امرأته: لا بل هو صغير. ثم دعت بالجمر والجوهر، فلما أخذ موسى الجمرة وطرحها في فيه حتى صارت عقدة في لسانه، ترك فرعون قتله وأمر بإخراجه من مدينته، فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده. يقال أنها أخذ العصا وضرب فرعون بها، فلما ضرب بها يعني قال هذا هو عدونا، يعني هذا اللي ما يحترم أحد، ولا يعني شكله واضح من البداية، قال فأنه هم بقتله. فقيل أن زوجته قالت الرجل يعني الولد طفل ما يفرق، قالوها أنه حتى الآن إذا تسمعوا الآن يقولوا إذا الغلام فرق بين الجمرة والتمرة خلاص كده أصبح واعي، قال فوضعت له جمرة وجوهرة وفي بعض الروايات تمرة، فقال فأخذ الجمرة وضعها، قال يعني فأنقذته من فرعون، قال فإنها اللي قال موسى أحل العقدة من لساني، قال إنها سببها هذا الشيء. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله: حين غفلة من أهلها كان يوم عيد لهم، قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، من أهل دينه من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من مخالفيه من القبط، الأصل يبدو أصل في مصر هم الأقباط، ولكن أن العرب وردوا على مصر وأصبحوا الآن هم الأغلبية المطلقة يعني في مصر. نعم. وهذا من عدوه من مخالفيه من القبط، قال المفسرون: الذي هو من شيعته هو السامري، والذي من عدوه طباخ فرعون واسمه فليؤون. وأخبرني قال ابن أفنجوي قال حدثنا المسيب ابن شريك قال اسمه فاؤون أو فاتون وكان خباز فرعون، قالوا يسخره لحمل الحطب إلى المطبخ. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما بلغ موسى أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعون فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، ولا يعلم الناس إلا إنما ذلك من قبل الرضاعة من أم موسى. فقال للفرعون خلي سبيله، فقال إنما أخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك، فنازع أحدهما صاحبه فقال الفرعون لموسى لقد هممت إلى أن أحمله عليه. وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش، فوكزه موسى بجمع كفته ولم يعتمد قتله. قال الفراء وأبو عبيدة الوكز الدفع بأطراف الأصابع، وفي مصحف عبد الله فنكزه بالنون، والوكز واللكز والنكز واحد ومعناها الدفع، فقضى عليه أي قتله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يعني تلخيص الكلام، موسى عليه السلام طبعا هم بني إسرائيل، وبني إسرائيل كانوا في مصر وكان يبدو أنهم يعني كان عددهم كبير جدا، ولكن أن السحرة لما بينوا لموسى أن لفرعون أن حكمه ينتهي على يد أحد أطفال بني إسرائيل ليولدوا، يعني أمر بقتل كلهم، حتى قلنا قصة موسى أمس. فلما اشتد يعني وصل هذا الآن سمى موسى ابن فرعون وفي بيت الملك وفي بيت الحاكم ويسمى ابنه، والرجل يعني فيه دم إسرائيلي وله عطف وحماية البني إسرائيل الموجودين، أصبح كأنه هم يقولوا الفراعنة والأقباط ويقولوا إنه بسبب الرضاعة، أخوهم من الرضاعة بحكم أنه رضع من أمه الحقيقية اللي هم بني إسرائيل، والرجل أصبح يدافع عنهم بحكم أنه بني إسرائيل. الشيء الآخر له يعني توجه ديني غير توجه الفراعنة، فأصبح كانت الأقباط واضعين بني إسرائيل للسخرة، يحملوا عليهم الحطب، يحملوا على كخدم لهم عمال عندهم. فسبب الإشكالية يعني لما دخل هذه المدينة، بغض النظر كيف كان دخوله سواء في الفجر في الظهر في العصر، المهم أنه دخل هذه المدينة، والعلماء بنوا عليها جواز دخول مدينة الكفر، بعض العلماء بنى عليها جواز للمؤمن أن يدخل دولة الكفر أو مدينة الكفر، ولكن على حين غفلة ويقوم في عجلة، يعني هذه أحكام فقهية أخرى تترتب على هذه المدينة. لما دخل كان هناك أحد بني إسرائيل وأحد يقال أنه طباخ فرعون ويقال أنه الخباز ويقال أنه أحد العمال الخصوصيين لفرعون، كان يحاول أن يكلف هذا الإسرائيلي بحمل الحطب إلى المكان اللي يريده، وكان هذا أمتنع لما رأى موسى، فصارت المشادة بين الفرعوني والإسرائيلي. فلما وصل موسى يعني قال له هذا يعني أنت تعرف أني أنا تعهد على هؤلاء القوم وأنا أحميهم، أو أنا يعني أميل إليهم وأنا كذا، كيف تسوي الشيء ذا وأنت تدري أني موجود؟ كان بهذا المعنى. هذا يقول له يقول أنا بس هذا إسرائيلي، يعني إيش المشكلة؟ أنا أحمل عليه الحطب لبيتك أنت، أنا ما أحملها البيت يعني لبيت أبوك وكذا. قال لا خلاص تركه. قال كيف أتركه؟ يعني وصلت إلى درجة أنه قال والله لقد هممت أن أضع الحطب على ظهر كانت. فكانت الأخذ والرد وكذا، فوكذا موسى يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة، لذلك أنه لما وصل مع مدين وجد امرأتين يعني تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، إيش المشكلة؟ قالوا الناس زحمة وما نقدر. قال في مكان آخر في ما سبق معنا فيه رمضان، قالوا نعم فيه بئر أخرى لكن عليها حجر كبير. قال إذا شل الحجر وسقاله. فموسى عليه السلام قوي، ولذلك إن المحدثين حتى يمشوا في هذا المساق حطوا لنا حديث في صحيح البخاري إن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملك الموت أنه ينزل يقبض روح موسى أنه لطم ملك الموت فأخرج عينه، فقال لها فرجع إلى الله يشتكي قال ترسلني إلى هذا الجبار العنيد اللي كذا لطمني وأخرج عينه، فضحك الله حتى بدت سنون الله سبحانه وتعالى مما ضحك، ورجع رد عينه له وقال أنزل وامسح. هذا المهازل، مهازل في حق الله وفي حق رسول الله وفي حق ملائكة الله، وحديث صحيح لا تقول فيه شيء. فعلى أساس أنهم يبنوا على قوة موسى قصة هذا الحديث من القصص اللي على أساس أنها توافق، قل بعض يقول أن موسى كان شديد وأنه لا، المشكلة فيه مشكلة، فيه مضاربة، حاول أنه يصلح بينهم فاشتد الشيء فوكذه لا يريد القتل. يعني إحنا كان عندنا قضية في نجران قبل فترة يمكن تذكروها اللي في الماضي، واحد جاء وعطى الواحد بوكس ما يعني عادي جدا أدى إلى أنه مات وقتلوه، الأصل أنه ما كان يبغى لكن هذا اللي حدث. فموسى عليه السلام لما ضرب هذا يمكن عنده ضغط، يمكن عنده سكر هذا الفرعوني ذا، يمكن جاهز يعني للموت لا مجرد جك ما هو، فضرب موسى عليه السلام فمات. هذه الحالة الأولى يعني بداية القصة. نعم. وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش فوكزه موسى لجمع كفه ولم يتعمد قتله. نعم. قال أيقايسون وقد رأوا حفاتهم أو حفاتهم قد عضه فقضى عليه الأشجع أي قتله، فلما قتله موسى ندم على قتله، أنه أصلا لم يكن لا يريد القتل أصلا سلام الله عليه ولا يريد أن يقتل، ولكن هذا اللي حدث. قال هذا من عمل الشيطان، دليل على أنه لم يكن يقصد القتل عشان تجيني وتقول لي أنه أحمق وأنه سلام الله عليه، حاشا، نبي من أنبياء الله معصوم أن يكون بهذا الشكل اللي يصوروه سواء المفسرين أو بني إسرائيل في التوراة اللي تسربت إلينا، القصص حق بني إسرائيل تسربت إلى أحاديثنا وإلى تفاسيرنا وإلى، وأصبح الأكثر الإسرائيليات هي اللي تحكم التفاسير عند أغلب المفسرين. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، يعني هذا ما هو عمله، أنا أتبرأ إلى الله من هذا، لم أكن أريد هذا الشيء، يعني هذا حدث الشيطان كان فيها، وأنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي، إذن هذا اعتراف من موسى عليه السلام أني أنا ارتكبت خطيئة وظلمت نفسي، يعني فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي بالمغفرة فلم تعاقبني فلن أكون ظهيرا عونا ونصيرا للمجرمين. يلا أني خرجت من هذه قبلت يا الله توبتي وأنتهت هذه المشكلة، وأنا قتل نفس يعني ما المسألة بالسهولة، وسيأتي عليها يترتب عليها آية أخرى يعني بعدها أن الله سبحانه وتعالى بين في حق القتل. نعم. يعني هو بيّن في آية أخرى تقريبا أن القتل هو يبقى أصلا القاتل حتى لو لم يعني يكتشف أمره، يبقى مع مرض نفسي وضغوط نفسية، يبقى في في في حالة من من من عدم الارتباك، يعني خلاص يكون عنده ارتباك، يكون عنده تأنيب الضمير، يبدأ مع تأنيب ضميره، يعني يبدأ في مرض أشد من لو أنه قتل. لذلك أن في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا عنها الهم والغم في المسألة هذا وأنتهى يعني بالمغفرة. ولذلك يقول هنا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال عن ابن عباس لم يستثني فابتلي، قال هذا من عمل الشيطان نادوا ظلم مبين، وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه غفور رحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال قتادة يعني فلن أعين بعدها على خطيئة. أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا نعم قال حدثنا عبد الله بن موسى عبيد الله بن موسى عن سلمة بن نبيط قال بعث بعض الأمراء وهو عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك في عطاء أهل بخارة وقال أعطهم، فقال أعثني، فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه، فقال له بعض أصحابه أنت لا لا لا ترزع شيئا. فقال لا أحب أن أعين الظلم على شيء من أمره، يعني مثلا ولن أكون يعني ظهيرا للمجرمين. أن الظالم طبعا لا شك أن الظالم أي ظالم، طبعا الظلم عندنا درجات وأنواع، هناك ظلم خاص وهناك ظلم عام. هناك ظلم خاص اللي هو ظلم النفس، إنسان يظلم نفسه بالمعاصي، يظلم نفسه بأن يكون إنسان أكرمكم الله تافه في المجتمع، إنسان مخدرات، إنسان خمور، إنسان هذا ظلم نفسه أو وضع نفسه في مكانه ليست له ولا لائق به، هذا ظلم نفسه. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وجعل من بني آدم لهم الكرامة والمكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، وأعطى لك ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا سواء بالخلق سواء بالمكانة سواء. فهناك من يختار الإهانة لنفسه وهذا ظالم لنفسه، والظالم لنفسه الأشد هو العاصي لله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه ظالم لنفسه وظلم نفسه وأهان نفسه وعذب نفسه، فهذا ظلم خاص. وفيه ظلم آخر متعدي على الآخر ويأتي درجات، أنت ظلم شخص بسبه، أنت ظلم شخص بأخذ ماله، أنت ظلم شخص بهات عرضه، أنت ظلم شخص بسفك دمه، أنت ظلم شخص في بيته، أنت ظلم شخص في أهله، أنت ظلم شخص كل هذا. ثم يأتي الظلم الآخر أن يأتي حاكم ظالم فيأتي بهذا، وهذا أشدها ظلم، الإمام الظالم أو الحاكم الظالم هذا أشد أعداء الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب عليه فساد المجتمع كامل، ويترتب عليه هذا الظلم ظلم وتظالم على المستوى كامل، خلاص تصبح الأمور غير منتظمة، ويصبح الحق مهدر، وتصبح كرامة الناس وأموال الناس وحقوق الناس وعروض الناس أعراض الناس يصبح لا شيء إذا وجد هذا الحاكم الظالم. فيعني أنواع للظلم، وأشد الظلم الشرك بالله والعياذ بالله، لكن إنه يبقى وترتب على الشخص نفسه ما لم يكن قد بدأ يستشري، فهذه كارثة الكبرى. ما يأتي الإنسان الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى يترتب عليه الهجوم، يترتب عليه الإباحية، يترتب عليه إباحة الزنا، إباحة اللواط، إباحة الخمور، إباحة كل شيء يترتب عليه. فالظلم لو جلسنا نتحدث فيه كثير، ولذلك دائما يعني كل شخص يتبرى من الظالم نفسه، لا تجد إلا ظالم أحمق يقول أنا ظالم، إيه أحمق، كل حتى الظالم نفسه يجد له مبرر في ظلمه اللي هو يسوي، يقول أنا ما سويت إلا على أساس كذا أو لا، لا يوجد ظالم فيقول أنا ظالم وأنا سويت، إلا إذا كان هناك ظالم أحمق. يوجد في التاريخ، ونعرف التاريخ مليء بالحمق. فلذلك هذا قال أنه لا يعين الظلمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال يعني من مدح ظالما، يعني إذا مدح الظالم اهتز العرش، ومن أعان ظالما ولو بأن يبري قلم تقي الله وهو غضبان عليه. الظلم ليس بالسهولة، قلنا وخاصة في الظلم عندما يكون الظلم من الإمام من الحاكم من كذا، فيجب على الناس يتبعوا هذا الشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي قال قلت لعطاء بن أبي رياح، والظاهر أنه بن أبي رباح، إن لي أخا يأخذ بقلم وإنما يكتب ما يدخل وما يخرج، قال أخذ بقلمه كان ذلك غنا وإن تركه أحتاج، وصار عليه دين وله عيال، فقال من الرأس، قلت خالد بن عبد الله، قال ما تقرأ ما قال العبد الصالح، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا يعينهم فإن الله تعالى سيغني. هذا يتحدث مع هذا الفقيه يقول لي أخ موظف أنت خالد بن عبد الله القسري، هذا من أشهر حكام العراق ظلما وتطاولا، هذا اللي تطاول على الإمام زيد وتطاول على أئمة أهل بيت رسول الله، قالوا ما يسوي شيء، قال لا يكتب اللي داخل واللي خارج، يعني الأموال اللي تدخل واللي تخرج، قال من الرأس؟ هل الأمير هذا اللي هو عنده عادل؟ قال فلان. قال إذن أخرج. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. فأصبح في المدينة خائفا من قتله القبطي أن يؤخذ فيقتل به موسى عليه السلام. الآن رجعنا لقصة موسى، فأصبح خائفا في هذه المدينة يترقب. شوف أن أي شخص ارتكب جريمة، أي رجل، أي عسكري يشوف يقول السلام عليك، قال خلاص دولا يدورون، شاف دورية نجدة ماشية، قال دولا يدورون، أي شيء يراه خلاص خائف يترقب أنه ارتكب شيء ومنتظر العقوبة. فموسى عليه السلام إن القضية هي قتل، الشخص مقتول الآن، بس إن هم دارين من القاتل، ولكن هو في نفسه قد هو خايف لأنه هو يعرف أنه القاتل، يترقب ينتظر الأخبار. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هذا المدبر نفسه الإسرائيلي ذا حق أمس اللي ضارب مع هذا، قد هو ذا مسوي له مشكلة جديدة، وقد هو يا موسى الفزعة، قد هو ذا في يستغيثه واصل ذلك من الصراخ كما يقال، قال بني فلان يا صباحا. قال ابن عباس أتى فرعون فقيل له، أو أتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا منا فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك. فقال ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه، فلا يستقيم أن يقضي بغير بينة ولا ثبت. فطلبوا ذلك، فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا، يعني ما وجدوا شهود، ما بالله كان كأن القضية حصلت بين القبطي وبين هذا الفرعوني، وكان موسى اللي موجود ما في أحد، فحدثت الحادثة ووجدوا القتيل، بس من اللي قتل ما عرفوا شيء، من القاتل ما عرفوا شيء. فأصبحوا الآن يبحثوا حتى يعرفوا من القاتل، لابد يعني الدولة تبحث عن القاتل الآن. فأصبح نفس جماعة يبحثوا عن القاتل، كل يبحث في اتجاه. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيا آخر يريد أن يسخره، يبقى يشتغله يقول يلا حمل الله لا يهين. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتله القبطي. فقال موسى الإسرائيلي إنك لغوي مبين، ما يكفي ما قد سوينا أمس، عاد تبغى تدخلنا في مشكلة من جديد، إنك لغوي مبين. هذه العبارة فهمت مفهمين، الإسرائيلي فهمها أن الرجل خلاص يلحقه بالفرعون دام قد يقول إنك لغوي مبين وهم به، فقال يا موسى انتبه لا تسوي بما سوي حق الفرعوني حق أمس، الفراعنة موجودين يسمعوا، قالوا إذا ننتهي وصلت النتيجة. وإذا هذا الإسرائيلي هو اللي دلهم على موسى، فعرفوا موسى القاتل معهم، ما هم عارفين أصلا إلا من هذا اللي استغاثه. ظاهر الغواية حين قاتلت أمس رجلا وقتلته بسببك وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه، وقيل إنما قال للفرعوني إنك لغوي مبين، في رواية أخرى أنها كان كلامه للفرعوني بتسخيرك وظلمك، والقول الأول أصوب وأليك، بنظم الآية إن الكلام موجه للإسرائيل. قال ابن عباس ثم مد موسى يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له إنك لغوي مبين، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس، فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أراده، ولم يكن أراده، إنما أراد الفرعون. فقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بالقتل ظلما. قال عكرمة والشعبي لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق، سهل ما واحد ما قد يسمى جبار. فهنا الفرعوني خاف الإسرائيلي وعطاها اعترف قبل أن يحقق معها أصلا. فهنا بدأت انكشفت القصة على أن موسى هو القاتل. وما تريد أن تكون من المصلحين. ثم تتارك، فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون بقتل موسى، ولم يكن ظهر على قاتل القبطي حتى قال صاحب موسى ما قال. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم، فجاء رجل من شيحة موسى من أقصى المدينة أي آخرها، واختصر طريقا قريبا وسبقهم فأخبره وأنذره حتى أخذ طريقا آخر فذلك قوله. وجاء رجل واختلفوا فيه، فقال أكثر أهل التأويل هو حزقيل ابن صبورة مو من آل فرعون وكان ابن عم فرعون، فقال شعيب الجبائي اسمه شمعون وقيل شمعان. من أقصى المدينة يسعى، قال الكلبي يسرع في مشيه لينذره، قال مقاتل يمشي على رجليه، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أي يهمون بقتلك ويتشاورون فيك، وقيل يأمر بعضهم بعضا نظيره قول عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف. وقال النمر بن تغلب: أرى الناس قد أحدثوا سمة وفي كل حادثة يؤتمر، فاخرج من هذه المدينة إني لك من الناصحين. فخرج موسى منها أي من مدينة فرعون خائفا يترقب ينتظر الطلب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. إلى هنا في قوله إن القوم أو إن يأتمرون نعم إن الملأ يأتمرون بك، من القصص الطريفة في هذا. كان أحد أئمة البيت رسول الله في اليمن، وكان هناك اتفاق بين هذا الإمام وبين منازع له، وكان على أساسهم يتفقوا ويجتمعوا ويبحثوا وينظروا في الصلح بين الطرفين، فإذا هذول اللي منتظرين قد حزموا أمرهم أنه مجرد وصول هذا الإمام يقتل، مجرد وصوله ما يقتل. فأحد الموجودين رأى هذا الشيء وانسحب منهم إلى طريق معين لسيأتي من هذا الإمام ومن معه، فكتب إن فقط، إن فقط وسحب. هذا وصل الإمام ورآه، فعلى طول ذهبت بهذا إن الملأ يأتمرون وانسحب ورجع وأسلمها الله بهذه يعني فيه الناس يستطيع التعريض بالتعريض وكذا يفهم أشياء كثيرة وقصص القرآن عظيمة وعجيبة. فقال هنا نعم، قال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما توجهت تلقاء مدين أي نحوها وقصدها ماضيا لها خارج عن سلطان فرعون يقال داره تلقى دار فلان إذا كانت محاذيتها واصلة من اللقاء ومن اللقاء، ولم تصرف مدين لأنها اسم بلدة معروفة من النحو. قال الشاعر: رهبان مدين لو رأوك تنزلوا، والعصم من شغف العقول القادري. وهو مدين ابن إبراهيم نسبت البلدة إليه كما نسبت مدائن إلى أخيه مدائن ابن إبراهيم. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قصد الطريق إلى مدين، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. فلما دعا جاءه ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين، عنزة يعني عصا صغير. قال المفسرون: خرج موسى من مصر بلا زاد ولا درهم ولا ظهر ولا حذاء إلى مدين، وبينهما مسيرة 8 ليالي نحو من الكوفة إلى البصرة، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر. قال ابن جبير: خرج من مصر حافيا، فما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه، يعني من المشي إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق المخرج وكلها من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.